حكيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة الصلاة